لنقف مع هذه القضية الكبيرة الخطيرة التي تشغل الخلق كل الخلق، بل التي تشغل الإنسان والحيوان وكل كائن حي على وجه هذه الأرض. ما الرزق؟ وما حقيقته؟ وكيف يحصل؟ وما هي الأسباب المادية والإيمانية لتحصيله على طريق يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الرزق ابتداء، وأرجو أن تركزوا معي في هذه القضية الكبيرة، الرزق يفهمه كثير من الناس فهما قاصرا، فكثير من أحبابنا وإخواننا يتصور أن الرزق مال فقط، يتصور كثير من أحبابنا أن الرزق مال فقط، يعني من رزقه الله عز وجل مالا فهذا هو الذي رزقه الله ووسع الله عليه. لا، الرزق أوسع مدلولا من المال، يعني ليس هذا فحسب، الرزق أوسع مدلولا من المال. قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنوية. تاني نعرف الرزق تاني، خلي بالك من التأصيل ده عشان حننطلق من خلاله بفضل الله تبارك وتعالى في حلقة الليلة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، يبقى الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنوية. فالإيمان بالله رزق، وحب النبي صلى الله عليه وسلم رزق، وحب الصحابة رزق، وحب آل بيت النبي رزق، والعلم رزق، والخلق رزق، والحكمة رزق، والصحة رزق، والزوجة الصالحة رزق، والأولاد والذرية الطيبة رزق، والمال رزق، والمتكفل بكل هذه الأرزاق هو الله جل جلاله. الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان، أي هذا الرزق، أو معنوية. فالمال من الرزق، وليس المال كل الرزق، بل هو من الرزق. وما أكثر الأرزاق، والمتكفل بهذه الأرزاق كلها كما ذكرت هو الله سبحانه وتعالى. خلي بالك، قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على، أيوة، إلا على الله رزقها، ليس على شرق أو على غرب، لا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آية جميلة جدا تسكب الثقة واليقين في القلوب المؤمنة الصادقة. وما من دابة في الأرض إلا على الله، ليس على الشرق وليس على الغرب وليس على أي بشر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جلس إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يوما يأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها ليتابعها، وإذ به يفاجأ بأن القطة قد وضعت قطعة اللحم في مكان أمام جحر في باطن الأرض في مكان مهجور، وظل يراقب الموقف باهتمام، وإذ به يرى ثعبانا يخرج من هذا الجحر ليجر قطعة اللحم إلى جحره، فرفع إبراهيم بن أدهم رأسه إلى السماء وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يحمل بعضهم رزق بعض. الله أكبر، سبحانك يا من سخرت الأعداء يحمل بعضهم رزق بعض. سجدت الصلاة اللي حضرتك بتصلي عليها هتلاقيها مكتوب صنع في الصين، لا إله إلا الله. البوصلة اللي بتحدد لك اتجاه القبلة هتلاقيها مكتوب صنع في سويسرا مثلا، أو في الصين، أو في السويد، أو في أو لا إله إلا الله. سبحانك يا من سخرت الأعداء يحمل بعضهم رزق بعض. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. آه لو وثقت القلوب في أن الرزاق هو الله، والله ما سرق من سرق، وما ارتشى من ارتشى، وما قتل من قتل، وما فعل الحرام من فعل، وما ترك الطاعة من ترك. آه لو وثقت القلوب واطمأنت إلى أن الرزق بيد الله جل وعلا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وسأتحدث الآن عن علاقة الرزق بالقدر. وقال جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال جل جلاله: وفي السماء رزقكم. استنى عم الشيخ، استنى عم الشيخ، السماء ايه؟ وفي السماء رزقكم. أيوة يا عم الشيخ، كل الرزق موجود في الأرض، المحل في الأرض، والكمبيوتر في الأرض، وفن الإدارة موجود في الأرض، والعقول التي تخطط وتبدع موجودة في الأرض، والسوبر ماركت في الأرض، وبزرع الأرض، وببيع في الأرض، وبشتري في الأرض. تقول لي وفي السماء رزقكم. خلي بالك، كل ما في الأرض أسباب، أسباب. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمعها أعرابي فقال: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ يا الله، من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ الله جل وعلا قل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. شايف أدوات التوكيد دي؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرابي الفقيه حين سمع الآية قال: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ من الذي لم يصدق الحق تبارك وتعالى حتى أقسم جل وعلا بأن رزق الخلائق في السماء؟ قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق مقدر وانت مش واخد بالك. بسمع بعض إخواننا وأحبابنا يقول لك إيه؟ الرزق، والحمد لله أنه قلها بالهمزة، يعني ما قلهاش بالقاف، لأن الرزق بالهمزة المصيبة، أما الرزق بالقاف هو ما عرفته. فأسمع بعض إخواننا يقول لك إيه؟ الرزق يحب الخفية، الرزق يحب الفهلوة، واد نشال نشال يسرق في السيارات أو في الطرق، يوم الناس يقول لك ده ولد، ده ود إليه تتلفف حرير. يا عم تتلفف جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا، تلفف حرير إيه؟ لا، الرزق مش كده. الرزق ده الرزق ماشي بالمصيبة، أسأل الله أن يجنبني وإياكم المصائب، إنه لذلك والقدر عليه. أما الرزق قدر، كل شيء مقدر. خلي بالك، والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. يا سلام، الآية بتؤثر فيه أوي. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله، تملأ القلب بالأمل والرضا والثقة واليقين. اسمع الآية تاني: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء مكتوب ومقدر، عشان ما يبقاش عندك جشع ولا طمع ولا حرص على أكل الحرام بأي سبيل. رزقك مقسوم ومقدر، لكن تعجلك هو الذي يحول بينك وبين الرزق الحلال. إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الحبيب، ومش هتسمع مني للذي إلا آية وحديثا، وهذه بضاعتنا، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في القرآن والسنة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم. فقال الله جل وعلا له: أكتب. قال القلم: وماذا أكتب ربي، وماذا أكتب؟ فقال الله جل وعلا: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وخلي بالك، الزمن كما أقول دوما، المذكور في الحديث ليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي، وإنما الزمن هو زمن الكتابة فقط. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يا الله، كل شيء مكتوب مقدر. الرزق، حضرتك نازل إلى الدنيا بخريطة واضحة، بخريطة متكاملة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. خلي بال حضرتك، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. يا الله، أول كلمة تكتب. خلي بال حضرتك الكلام ده، والإنسان فين؟ في بطن أمه، في رحم أمه. فيرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، يقسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل. وفي رواية: فيما يبدو للناس، ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. الظاهر أنه بيعمل للجنة أو بيعمل عمل أهل الجنة، لكنه مرائي، لكنه منافق، لا يريد بعمله وجه الله جل وعلا. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار وفي لفظ فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي رواية البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. تسمع الحديث ده تاني، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام غالي. تسمع كلام النبي في الرواية دي، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي رواية البخاري: فإنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. فيه رواية تانية جميلة في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، يعني أرحام النساء على وجه الأرض وكل الله بها ملكا، فلا تحمل امرأة إلا بأمر الملك للملك. يا سلام! إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، الأرحام مسؤول عن الأرحام ملك بأمر الله جل وعلا، خلي بال حضرتك. فيقول الملك، أي للملك جل جلاله، فيقول الملك أي ربي: نطفة، 7 أسئلة في غاية الروعة والجمال. أي ربي نطفة، يعني إيه؟ يعني نسمح للحيوان المنوي أن يصل إلى بويضة المرأة ليخصبها ولتتحول إلى نطفة أمشاج، أم نحبس الحيوان المنوي ونحول بينه وبين الوصول إلى البويضة ويظل اللقاء مجرد استمتاع بين رجل وامرأته في الحلال الطيب؟ يا الله، مسائل عجيبة. أي ربي نطفة، أي ربي نطفة، ده السؤال الأول. السؤال الثاني: يقول الملك للملك أي ربي علقة، يعني إيه؟ يعني تتحول النطفة إلى علقة وتتعلق بجدار الرحم، ولا نسقط العلقة ونقول المرأة أسقطت أو سقطت، سقط جنينها؟ أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، تتحول العلقة إلى مضغة ويشبه الجنين في هذه المرحلة قطعة اللحم الممضوغة؟ السؤال الرابع: أي ربي أذكر أم أنثى؟ السؤال الخامس: أي ربي أشقي أم سعيد؟ السؤال السادس: أي ربي ما رزقه، ما رزقه؟ السؤال السادس: أي ربي ما أجله؟ قال: ويكتب وهو في بطن أمه، وفي رواية: ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. يبقى الرزق قدر، أمر مقدر. طبعا مش شيخ، خلاص الحمد لله ريحتنا، والله ربنا يبارك لك يا شيخ محمد ويجزيك عنا خير الجزاء، خلاص هننام في الخط يا مولانا والمسائل كلها مقدرة، خلاص ريحتنا. ما دام الرزق قدر ومقدرا من عند الله تبارك وتعالى، خلاص بقى لا هنفتح المحلات الصبح ولا الطالب حيذاكر ولا التاجر حيتاجر ولا المهندس حيروح المصنع، والمسائل مقدره، ولو ربنا مقدر يرزقنا حيرزقنا وخلاص. خلي بالك خلي بالك، لان دي قضيه في منتهى الخطوره. اسمع اللي انا هقوله ده. شاء ربي تبارك وتعالى الذي قدر الرزق وجعله قدرا، قدر له اسبابا لا يحصلها العبد الا، لا يحصل العبد الرزق الا بهذه الاسباب. اقول تاني، شاء الله جل وعلا ان يجعل الرزق مقدرا، وشاء ربنا ولا راد لمشيئته أن يجعل للرزق أسبابا لا يحصل العبد الرزق إلا بها. يبقى الرزق قدر والأسباب قدر، اربط للتين، اوعى تغفل دي أبدا، لأن كثيرا من الناس قد ضلوا في هذا الباب وتركوا العمل احتجاجا بالقدر، وهذا سوء فهم. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فلا بد أن تفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرزق قدر، وشاء الله أن يجعل للرزق أسبابا، وجعل الله الأسباب قدرا، فلا يحصل عبد على وجه الأرض الرزق إلا بهذه الأسباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة، يا الله، ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات. تاني الكلام المهم ده، تاني الكلام المهم ده، ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة يا عم الشيخ انتهى التكليف، في الآخرة ما فيش تكليف. لا، لا بد من أن تأخذ بالأسباب. حتى وأنت في الجنة تريد شيئا وتريد ملكا أو نعيما، لا بد أن تأخذ بالأسباب. إيه الأسباب؟ التسبيح، التسبيح، لتكون حتى وأنت في دار النعيم معلقا بالمنعم لا بالنعيم ذاته. ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، والله جل وعلا خالق الأسباب والمسببات، خالق السبب والمسبب. وأسباب الرزق نوعان: أسباب مادية دنيوية، وأسباب إيمانية دينية. الله، خلي بالك من التأصيل ده. وأسباب الرزق نوعان: أسباب مادية دنيوية، وأسباب إيمانية دينية. الأسباب المادية الدنيوية المؤمن والكافر فيها سواء، وخلي بالكوا يا شباب من التأصيل ده. الأسباب المادية لتحصيل الرزق المؤمن والكافر فيها سواء. يعني ايه؟ يعني لو زرع الكافر الارض حرثها وبذر البذر واعتنى واخذ بالاسباب اعطته الثمر باذن الملك الوهاب، لان الله جل وعلا رب الكافر والمؤمن سواء. الله جل وعلا من اسمائه الرب، الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. ده تعريف الرب. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. أقولها كمان مرة ثالثة اقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم: الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الله جل وعلا رب الكافرين ورب المؤمنين سواء، يرزق الكافر الذي يأخذ بالأسباب، ويرزق المؤمن الذي يأخذ بالأسباب. يعني عاوز حضرتك تتصور معايا، لو أن رجلا مؤمنا مسلما جلس وفتح كتاب الله جل وعلا وخد البذر، مثلا شوية بذر أرز، مثلا حبة أرز أو مجموعة من بذور القطن مثلا، وجاء على الأرض، أرض سيراميك أو أرض رخام، وجاء وضع هذه البذور على الأرض وجلس بها مسك المصحف وقاعد يقرأ على البذور القرآن الكريم كله، لا غرس البذر في أرض تصلح لهذه البذرة، ولا روى ولا اعتنى ولا أخذ بالأسباب، لن تعطيه البذر الثمر أبدا ولو ظل يقرأ القرآن حتى يلقى الله جل وعلا، لأن هذا ما فهم السنن الربانية لله في الكون وما أخذ بالأسباب. يا مولانا ده راجل مؤمن وراجل قاعد يقرأ القرآن، ولو هذه أسباب إيمانية أخرى، لكن لا يمكن على الإطلاق أن يحصل المؤمن الموحد الرزق إلا إذا دخل في الأسباب المادية ابتداء، وبعد ذلك سيتفضل عليه ربه بأسباب إيمانية دينية أخرى سأذكرها الليلة، وهذه فضل الله بها المؤمنين على غيرهم من الخلق، لكن لا بد من أن يدخل المؤمن في الأسباب المادية كأي بشر على وجه الأرض، مهما كانت عقيدته ومهما كان فكره ومهما كان منهجه ومهما كان مذهبه. الكافر يزرع ويعتني يحصل الثمر وتعطيه الأرض ثمرتها. مسلم يقعد جنب البذر زرعه على رخام لم يحسن اختيار التربة وظل يقرأ القرآن الكريم كله على هذه البذور، فلن تعطيه شيئا لأنه خالف سنن الله الكونية. إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. يعني أسمع بعض أحبابنا يقولك إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي زق، هي مش عربية ترمس. لابد من الأخذ بالأسباب، بأسباب التفوق والتمكين والاستخلاف والنصر والإبداع لنكون أهلا لكل هذا، إنما بدون أخذ بالأسباب ملناش قيمة ملناش كرامة، لن تحقق النجاح أيها الطالب إلا إن أخذت بالأسباب بالمذاكرة بالاجتهاد، لن تحقق الإبداع أيها الطبيب إلا إذا بحثت ونقبت ووصلت إلى آخر ما وصل إليه العلم الحديث في عالم الطب، لن تحقق الإبداع أيها المهندس إلا إذا حصلت وذاكرت وبحثت واجتهدت ووصلت إلى آخر ما وصل إليه العلم الحديث في جانب الهندسة أو في جانب الكيمياء أو في جانب الفيزياء أو في جانب الذرة، كل متخصص في هذه التخصصات. الأمة أمة السببية، الأمة أمة الأخذ بالأسباب، أمة الصف، أمة الإبداع، أمة التوكل على الله. وسأبين الآن حقيقة التوكل في سبب خطير من الأسباب الإيمانية الدينية لتحقيق الرزق أو لتحصيله. يبقى الأسباب المادية لابد أن يدخل فيها المؤمن مع الكافر سواء، لابد أن تأخذ بالأسباب. تريد نصرا حقق أسباب النصر، تريد تمكينا حقق أسباب التمكين، تريد تفوقا في آخر العام حقق أسباب التفوق، تريد مالا وفيرا حلالا حقق أسباب تحصيل المال الوفير الحلال الطيب. يا الله، يبقى دي الأسباب المادية دنيوية. ما ينفعش بقى يعني كما أقول دائما أتواكل أو أتكاسل أو أنام في الخط كما يقول أحبابنا في مصر وأنتظر أن السماء ستمطر علي ذهبا أو فضة، أبدا أبدا. قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي امشوا في جوانبها، امشوا في أطرافها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكأن الله جل وعلا أراد أن يلفت العقول الذكية والقلوب التقية النقية إلى أن تحصيل الرزق لا يكون إلا بالأخذ بالأسباب، بالضرب في الأرض والمشي في جوانبها وأركانها للبحث فيها عن رزق الرزاق الوهاب جل جلاله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالأكل من رزق الله ثمرة حتمية للضرب في الأرض والمشي في مناكبها والتنقيب والبحث عن رزق الله جل وعلا. يا أخي، لم يحقق الله تبارك وتعالى لك الرزق في بلدك، ابحث عنه في بلد آخر. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ ابحث عن رزق الله في أي مكان في الأرض. أرض الله واسعة، وليس بالضرورة أن تجد العمل الذي يتفق مع رغباتك أنت ومع قدراتك أنت، ليس بالضرورة. إن لم يهيئ الله عز وجل لك عملا يتفق مع شهادتك أو مع قدراتك أو مع عقليتك، فابحث عن عمل آخر ولو براتب أقل مما تطمح إليه ومما تريد. المهم أن لا تدع نفسك فارغا من عمل للدين أو من عمل للدنيا، لأن الفراغ مقتلة. المهم أن تبحث عن أي عمل ولو براتب أقل لتعف نفسك عن ذل المسألة، لتعف نفسك عن ذل المسألة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة مسخرة، ثبتها لك بالجبال وسخرها لك وزينها بالنعم والأرزاق والأشجار والأنهار، فما عليك إلا أن تتحرك، إلا أن تسعى، إلا أن تأخذ بالأسباب، وأن تدع النتائج بعد ذلك إلى الملك الوهاب. فالأرض تأخذ فيها بالأسباب، أما الرزق فبيد مسبب الأسباب. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طيب، مش هطول النفس في الأسباب المادية الدنيوية دي، بس أريد فقط أن يعلم شبابنا وأن يعلم أولادنا وأن تعلم أمتي الحبيبة أنه لن تستطيع الأمة أن تخط لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل. أقول تاني وتالت، لن تستطيع أمتنا الحبيبة، أنا عاشق للأمة وقلبي مليان والله بحب أمة الحبيب المصطفى، عشان كده أنا غيور على هذه الأمة. لماذا تأخرت الأمة؟ لماذا تخلفت الأمة؟ لماذا صارت الأمة وراء الأمم ببعيد؟ لماذا صارت الأمة تتسول الآن على موائد الفكر العلمي والإنساني والطبي والذري والكيميائي والجيولوجي إلى غير ذلك؟ ليه؟ بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. ليه؟ الأمة لازالت تستورد الآن غذاءها بل وسياراتها بل وسلاحها من يد عدوها. كيف تنصر أمة تستورد سلاحها من يد عدوها؟ كيف تمكن أمة لا زالت تنتظر كثيرا من المعونات من يد شرق أو من يد غرب؟ لا يمكن أن تستقل الأمة إعلاميا أو تربويا أو فكريا أو اقتصاديا أو عسكريا أو منهجيا أو إلا إذا استقلت اقتصاديا. وتعجبني عبارة جميلة، لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لقد حب الله الأمة بكل أسباب الرزق بفضل الله تبارك وتعالى، المناخ والأرض والموقع والعقول والأدمغة والأموال والنفط إلى غير ذلك من الأسباب، لكن عطلت الأمة كل هذه الطاقات. أمر يدمي القلب، لماذا عطلت يا أمة الحبيبة هذه الطاقات وأهملت هذه النعم التي تفضل بها عليك رب الأرض والسماوات؟ أين الطاقة العلمية؟ أين الطاقة العقلية؟ أين الطاقة العددية؟ أين الطاقة المالية؟ أين موقعك؟ أين مناخك؟ أين مالك؟ أين نفطك؟ أين؟ لقد حباك الله بكل شيء، لكن الأمة الآن قد تخلفت وصارت وراء الركب ببعيد. لماذا؟ لأنها تركت العلم والعمل. إلا من رحم ربي جل وعلا من أفراد، ما فيش عزة ولا كرامة إلا بعلم وعمل. عمل بدون علم تخبيط وانحراف، وعلم بغير عمل نقصان وخلل وبذر لبذور النفاق في القلب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. معلش سامحونا انفعلت، لأن القضية دي تحرق قلبي. ليه ما نصنعش قطع الغيار اللي بنستوردها من برة؟ لماذا ليصنع شبابنا كل شيء؟ لماذا تستورد الأمة إلى الآن من أوروبا أو من أمريكا أو من روسيا أو من الصين؟ ليه؟ لماذا؟ أين الأمة؟ أين العلماء؟ أين الشباب؟ أين العقول التي تبدع؟ نحتاج إلى عمل ونحتاج إلى العلم. فأنا أقول الأسباب المادية لتحصيل الرزق المؤمن والكافر فيها سواء، لأن بعض شبابنا يفتن كيف تفوق الغرب وكيف تقدم الأوروبيون وكيف تقدم الأمريكيون. أخذوا بأسباب التقدم فتقدموا، والله جل وعلا ملك عدل، لا يجامل أحدا من خلقه أبدا. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد المعركة سيدنا رسول الله، بل لما قال بعضهم كيف نهزم وقائدنا رسول الله نزل القرآن: وأولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالتفق الأمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. ليه شبابنا ما يبدعش؟ لماذا لا يتفوق شبابنا في كل ميادين الحياة؟ يكاد قلبي ينزف ورب الكعبة حينما أسمع طالبا من طلابنا: والحمد لله أنا طلعت السنة دي بمادتين بس. يا سلام يا سلام، بمادتين بس؟ الحمد لله يا شيخ ده انا طلعت بمقبول. ليه ما تطلعش بامتياز؟ ليه ما تتخرجش بامتياز؟ ما وظيفتك انت الا ان تذاكر، الا ان تبدع، الا ان تتفوق على نفسك، لانك مسلم، لانك تريد ان تشهد لدينك، لانك تريد ان تشهد لامتك شهادة عملية على ارض الواقع. اذن الاسباب المادية الدنيوية المؤمن والكافر فيها سواء، إن أخذ الكافر بالأسباب حصل ثمار هذه الأسباب، وإن أخذ المؤمن بهذه الأسباب حصل ثمار هذه الأسباب، وإن تخلى المؤمن عن الأسباب لن يحصل نتائجها ولن يحصل ثمارها ولو ادعى أنه مؤمن، لأن الله جل وعلا لا يحابي ولا يجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. كلام جميل، لكن الله جل وعلا رحيم بالمؤمنين، رحيم بالموحدين. أخي مستحيل مستحيل أن يكون الكافر والمؤمن عند الله سواء، دي قضية تانية، قضية تانية، خلي بالك عشان ما يبقاش فيه تعارض. لا يمكن أبدا أن يستوي الكافر مع المؤمن عند الله جل جلاله، لا. قال سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا مستحيل. من أجل ذلك، عشان تعرف بقى كرامتك عند الله عز وجل ومكانتك أيها الموحد عند الله عز وجل، أقول من أجل ذلك من الله سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والإيمان بأسباب إيمانية دينية لتحصيل الرزق، بالإضافة إلى الأسباب المادية التي اتفقنا على أنه لا بد من أن يدخل فيها المؤمن والكافر على السواء. لكن في أسباب إيمانية أخرى بقى دل الناس مش واخدة بالها منها، وده موضوعنا الحقيقي المهم الليلة دي. لأن كثيرا من الناس يقول لك ده فن الإدارة، ده كمبيوتر، هذه النظرة القارونية، إنما أوتيته على علم عندي. لكن إحنا الآن في حاجة إلى النظرة السليمانية: ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فرق كبير أوي بين النظرتين، بين النظرة القارونية للمال وللنعم، وبين النظرة السليمانية الذليلة المنكسرة إلى الله سبحانه وتعالى. شتان شتان بين من يعتقد أنه ما رزق إلا بعقله وإلا بالكمبيوتر وإلا بفن الإدارة، وبين من يعلم يقينا أنه يأخذ بالأسباب لكن قلبه ليس معلقا بالأسباب، وإنما علق قلبه بمسبب الأسباب الملك الوهاب. فرق كبير. يبقى المؤمن يأخذ بالأسباب المادية، لكن الله قد تفضل عليه بأسباب إيمانية دينية أخرى جعلها الله جل وعلا من أعظم أسباب تحصيل الرزق. كثير من أحبابنا لا يلتفت إلى هذه الأسباب الإيمانية، لأننا نعيش عصرا ماديا طغت فيه الماديات وطغت فيه الشهوات، وغفل فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات. حبيبي في الله، أضع بين يديك الليلة مجموعة من الأسباب، حققها وورب الكعبة ستجني الثمار هنية رضية جنية. إنها الأسباب الإيمانية والدينية لتحصيل الرزق الحلال الطيب، وأول هذه الأسباب التوكل على الملك الوهاب. الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه كافيه جل جلاله. بعد الأسباب المادية علق قلبك بمسبب الأسباب، توكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. أخذت بالأسباب. الطير يا مولانا طلعت تبحث عن الرزق وانت لسه نايم ما صليتش الصبح، وانت لسه نايم ما صليتش الصبح، ما أخذتش بالأسباب. عجبت لمن يرزقه الله وقد ضيع صلاة الصبح، أعجب لمن ضيع صلاة الصبح كيف يرزق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. تغدو خماصا يعني إيه؟ يعني تخرج في الصباح الباكر وبطونها فارغة خاوية، تغدو خماصا وتروح بطانة. يعني إيه؟ يعني ترجع في وقت الروحة في وقت المساء وقد ملأ الله عز وجل بطونها بالرزق الطيب الكريم المبارك. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الحمد لله يا شيخ، والله احنا متوكلين على الله. لا، خلي بالك، التوكل ليس كلمة ترددها الألسنة. ممكن واحد يبقى شايل معاه عدة السرقة وعدة النصب ويطلع من البيت الصبح ويقول توكلت على الله. كذاب يا رجل، كذاب. كيف تتوكل على الله وانت طالع تعمل مصيبة، وانت طالع تسرق او تاخد رشوة او تأكل اموال اليتامى او تأكل الربا او تأكل الحرام؟ هذا التوكل، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. امال التوكل ايه؟ خلي بالك، التوكل على الله هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يا سلام، ده كلام غلى أو يكتب بماء العيون. تاني يا مولانا، تاني عرف لنا التوكل. التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. وده القسم الأول، الأسباب المادية. شفت التوكل مش مجرد إن أنا متوكل على الله دون الأخذ بالأسباب، لا، يبقى ده توكل معلول، توكل منقوص، توكل مدخول. روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أناسا من أهل اليمن خرجوا مع ركب بدون رواحل وبدون زاد، فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن متوكلون على الله. قال: بل أنتم المتوكلون. المتوكل على الله من ألقى البذر في الأرض وتوكل على الله. انظر إلى هذا الفقه العمري وإلى هذا الفهم الرباني. المتوكل على الله من ألقى البذر في الأرض وتوكل على الله. خذ بالأسباب وتوكل على العزيز الوهاب. هذا هو تعريف التوكل، جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. لذا يقول شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يستقيم التوكل حتى يصح التوحيد. كلام غالي قوي. لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده. فحقيقة التوكل تصحيح التوحيد. فمتى التفت القلب إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب القلب. فإذا التفت القلب إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب القلب. وعلى قدر تعلق العبد بغير الله ينقص توكله على الله جل وعلا. وهنا ظن من ظن أن التوكل الحقيقي لا يكون إلا برفض الأسباب، وهذا حق، حق يا مولانا أنت بتنقض اللي أنت أصلته؟ لا، خلي بالك، هذا حق رفض للأسباب من ناحية القلب وتعلق بالأسباب من ناحية الجوارح، فهو منقطع عن الأسباب بقلبه متصل بالأسباب بجوارحه. كلام تقيل. منقطع عن الأسباب بقلبه، لأن القلب معلق بمن؟ بمسبب الأسباب. يبقى منقطع عن الأسباب بقلبه، لأن قلبه يعلم يقينا أن الأسباب لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب، فهو منقطع عن الأسباب بقلبه متصل بالأسباب بجوارحه، لأن الله تعبده بالأخذ بالأسباب. إنما القلب يعلم يقينا أن الرزق بيد مسبب الأسباب، فالجوارح تأخذ بالأسباب لأن الله تعبدنا بذلك، لكن المؤمن يعلم يقينا أن الله جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا الله. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله، قال سهل ابن عبد الله التستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حاله فلا يتركن سنته. الله الله، أكيد حضرتك عاوز تسمع الكلام ده تاني. قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فالأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله حال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان على حاله، أي فمن كان على حال النبي في تحقيق التوكل، فلا يتركن سنة النبي، أي في الأخذ بالأسباب. أظن كلام واضح وكلام غالي والله. من سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم؟ طيب اسمع مني كده: قاتل النبي يوم أحد بين درعين. معقول؟ وهو صاحب القلب الموصول بالله. لكن لابد من الأخذ بالأسباب، ما ينزلش أرض المعركة هو كده خاليا للصدر ويعرض نفسه للضربات السيوف والرماح ويقول أنا متوكل على الله، لا إطلاقا. ده المصطفى يعلمنا حقيقة التوكل على الله. قاتل يوم أحد بين درعين، واستأجر دليلا مشركا يوم الهجرة ليدله على الطريق، وهو الذي هدى الله به العالمين، وادخر لأهله القوت لمدة سنة، وادخر لأهله القوت لمدة سنة، وما سافر سفرا إلى جهاد أو إلى حج أو إلى عمرة إلا وحمل الزاد والمزاد وركب على ظهر، إما أن يركب على ظهر إبل أو على ظهر فرس أو على ظهر بغلة أو على ظهر حمار، أخذ بالأسباب، وهو سيد المتوكلين على الملك الوهاب. ما ترك سببا من الأسباب إلا وأخذ به، وقلبه موصول معلق بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة التوكل. قال الله عز وجل له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. يلفت نظره إلى الأخذ بهذا السبب بالتسبيح، ويقول جل جلاله: فإذا عزمت، أخذت بالأسباب وعقدت النية على فعل الشيء، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأثنى الله على أنبيائه ورسله الذين حققوا التوكل وقالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأثنى الله على الصحابة الذين خوفوا بالناس فازدادوا توكلا على الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فالتوكل على الله أخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الملك الوهاب. فتوكل على الله، خذ بالأسباب، وعلق قلبك بمسبب الأسباب، واعلم يقينا أن الرزق بيد الملك سبحانه وتعالى. السبب الثاني التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله، أنت حضرتك فاكر من عملت لك حلقة كاملة على التقوى، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وقلت التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية. فتقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وقد عرفها طلق بن حبيب فقال التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعرفها علي فقال هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفها أبو هريرة فقال هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال السائل نعم. قال فماذا صنعت؟ قال كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. فقال أبو هريرة ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يبقى التقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي. اتق الله ترزق، اتق الله ترزق. بكل أسف نحن نسأل عن النتيجة قبل أن نحقق المقدمة. النتيجة رزق، المقدمة تقوى. حقق المقدمة لتحصل النتيجة. محال أيها الحبيب الفاضل أن تحصل النتيجة بدون مقدمات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله العظيم سترزق من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. قيل لحاتم الأصم يا حاتم بما حققت التوكل؟ قال بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. فقال له رجل فمن أين تأكل يا حاتم؟ فقال له ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أنت اللي بترزق عشان تقول له أنت بتاكل منين؟ ولو كنت ترزق العباد وهذا فلت منك ابحث عنه واسأل عنه، لكنك ترزق كما يرزق غيرك. وأنا أقول اسمع مني دي واحفظها، الله جل وعلا يرزق الكفار الذين عصوه وأشركوا به. الله جل وعلا يرزق الكفار. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحدوا العزيز الغفار؟ يا الله. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحدوا العزيز الغفار؟ هذا محال. من أين تأكل يا حاتم؟ قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لا أنسى أبدا، ربما أكون قد ذكرت لكم هذا الموقف من قبل، لا أنسى هذا الشاب الأمريكي، شاب أمريكي يقص علي بنفسه في إحدى الزيارات في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك. شاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لفت نظري ببكائه من خشية الله، وبحبه لسماع القرآن، وبحرصه على التعرف على الإسلام. فأنا أسأله عن قصة إسلامه، أسلمت ليه وأسلمت إزاي؟ قص عليه قصة جميلة وغريبة. قال بأنه قبل أن يسلم قرأ إعلانا في جريدة من الجرائد هناك تطلب شركة من الشركات مديرا لإدارة كمبيوتر في هذه الشركة. قال والمواصفات تنطبق علي. قال فتقدمت للشركة وقدمت الأوراق واختبرت وتفوقت بفضل الله تبارك وتعالى في الاختبار، وهو على غير الإسلام في هذا الوقت. قال وفي نفس اليوم وأنا خارج من الشركة اتصل على زميل له أمريكي، وهذا الأخ أسلم لله تبارك وتعالى من فترة، يقول فرد علي وقال بأنني في المسجد الفلاني في المركز الفلاني. قال فذهبت إليه في الوقت الذي كان المؤذن فيه على باب هذا المسجد يرفع أذان الظهر. قال ولأول مرة أسمع كلمات الأذان وأنا لا أفهمها. يقول فهزت كلمات الأذان قلبي، فوقفت أسمع إلى هذه الكلمات وأنا أتفكر لا سيما في زميل هذا الذي أراه في بيت الله تبارك وتعالى يصلي، وأنادي عليه ولا يرد علي، فبقول له ما بتردش علي ليه؟ قال أنا أصلي وأنا بين يدي الله تبارك وتعالى لا أجيب أحدا إلا الله عز وجل. يقول و أجابني ببعض الكلمات عن معنى الصلاة وعن كيفية الصلاة وعن جلال الصلاة. باختصار شديد يقول فدخل الإسلام قلبي، باختصار دخل الإسلام قلبي. فقال لزميله هذا ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قال اغتسل. فخرج إلى الطابق الثالث في هذا المركز الإسلامي واغتسل ونزل بفضل الله تبارك وتعالى إلى المسجد ونطق الشهادتين وعلموه الصلاة، فصلى الظهر بفضل الله عز وجل. ومضى شهر تقريبا أو أكثر، بفضل الله بدأ يطلق اللحية ويلتزم بالزي الإسلامي وبالأخلاق الإسلامية وكل ما يقال له. قال الله كذا قل سمعا وطاع، قال الرسول كذا سمعا وطاع، وهذا شيء جميل جدا. ولذلك أنا أقول اللي يسبق هناك يكسب، اللي يسبق يكسب. أي شيء هتعلمه له هو اللي هياخده، هو هيبقى ده الدين عنده. وهذا إن دل فإنما يدل على تقصيرنا نحن في البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد شهر شهر ونص تغير كل شيء، زينت اللحية وجهها والزي الإسلام الجميل والأخلاق الجميلة، وهؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى يعني تسعد سعادة غامرة حينما تراهم، لأنهم دخلوا الإسلام عن قناعة وعن حب وليس عن تقليد. الشاهد يقول بعد شهرين تقريبا وإذ بتليفون الهاتف يتصل علي المسؤول في هذه الشركة ويقول لي تعالى عشان تستلم الشغل. قال فذهبت والوضع اختلف والصورة اختلفت. يقول فلما دخلت وإذ بالرجل المسؤول ينظر إلي وينظر إلى الصورة في الأوراق الرسمية مستغرب، ينظر إليه وينظر إلى الصورة، أنت فلان؟ أيوة أنا فلان. إيه اللي غيرك كده؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ إيه الشعر ده؟ قال له دي لحية. يعني إيه؟ قال له دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب وإيه اللبس اللي أنت لابسه؟ طب وليه عملت في نفسك كده؟ قال أسلمت لله تبارك وتعالى. يعني إيه؟ قص عليه بعض ما يعرف عن الإسلام أو ما تعلم عن الإسلام. قال له طيب بس الوضع اللي انت فيه ده ما ينفعش، لازم تشيل اللحية دي ولازم تغير اللبس اللي انت لابسه ده ولازم ولازم ولازم. قال له لا ما اقدرش، ما كنت لأعصي رسول الله من اجل ان اطيعك انت. قال له ده الراتب مغري، راتب كبير. $6,000 تقريبا على ما أذكر. قال ولو. قال له إزاي؟ قال له لقد حفظت آية في كتاب الله تبارك وتعالى يقول الله فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأنا أصدق الله عز وجل. ده راجل مسلم بقاله شهرين يا إخواننا، احنا بقالنا كم سنة ومش عاوزين نصدق ربنا أبدا، مش عاوزين نصدق ربنا جل جلاله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لي، فقال لي هذا الرجل المسؤول: من مواصفات المدير، من مواصفات المدير لهذه الإدارة والمطلوبة بشدة أن يكون هذا المدير قوي الإرادة، ولم أرى أقوى من إرادتك، فأنت المدير من هذا اليوم. بدينه، بدينه، بإسلامه، بإسلامه، بزيه، بسمته، لكن الدين أصبح رخيصا عند كثير من المنتسبين إلى الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يقول له ما تصليش، خلاص مش مهم، هي جت على الصلاة، ما فيش خروج للصلاة، خلاص ما فيش خروج للصلاة. أعوذ بالله، أي خير في عمل يحول بينك وبين الصلاة؟ أي بركة في رزق يحول بينك وبين الصلاة؟ أو يحول بينك وبين اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وصاحب العمل، أي رزق هذا الذي ينتظره؟ وأي بركة هذه التي ينتظرها وهو يحول بين مرؤوسيه وموظفيه وعماله من أداء حق الله سبحانه وتعالى حتى في وقت العمل، حتى في وقت العمل. اترك موظفك أو عاملك يؤدي الصلاة في وقتها، سيبارك الله لك في رزقك وفي وقتك وفي عملك. أنا أعلم بعض أحبابنا من أهل الفضل من أصحاب الشركات الخاصة، أعرفهم بالأسماء ولا أريد أن أذكر أسماء أحد منهم، وهم أهل فضل، يلزمون الموظفين في شركاتهم قبل أن يضع موظف قلما أو خطا في ورقة أن يقرأوا جميعا على مكاتبهم ربعا من القرآن الكريم كل صباح. قبل ما تفتح أي دوسيه أو أي ملف افتح المصحف يا الله ويقرأ ربعا من كتاب الله جل وعلا. أي بركة وأي خير وأي رزق وأي فضل هذا! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا أيها الأفاضل، الوقت أزف جدا، من أعظم الأسباب عبادة الله جل وعلا وطاعة الله جل وعلا. اسمع لربك سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي دي الغاية يا أخي، احنا حولنا الآن هذه الغاية إلى وسيلة، وحولنا الوسائل لهذه الغاية إلى غايات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الوظيفة ليست غاية، منصبك ليس غاية، كرسيك ليس غاية، إنما هو وسيلة من أجل هذه الغاية. زوجتك وسيلة من أجل هذه الغاية، ولدك وسيلة من أجل هذه الغاية، صحتك وسيلة من أجل هذه الغاية، من أجل أن تتفرغ لطاعة الله ولعبادة الله. مش معنى التفرغ إن أنا هقعد في الجامعة 24 ساعة، لا، ده فهم قاصر لمعنى العبادة. العبادة أيها الأفاضل تسع الحياة كلها، عملك عبادة، وظيفتك أنت فيها في عبادة، بشرطين: أن تصح النية، وأن يكون عملك وأن تكون وظيفتك حلالا على منهج سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أي عمل، أي عمل يتوفر فيه الشرطان فأنت في عبادة لله. مش العبادة مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، لا، هذه من العبادات، لكن من العبادات أن تعمل أيا كان عملك، ما دام عملك حلالا وما دامت نيتك خالصة. إن أخلصت النية لله وكان عملك موافقا لهدي رسول الله فأنت في عبادة وفي طاعة مرضية من قبل الله جل وعلا. العبادة تسع الحياة كلها. بهذين الشرطين، بالإخلاص واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلي بالك من الحديث القدسي الجميل ده، يمكن تسمعه الأول مرة الليلة دي، أو على الأقل حتى أكون دقيقا منصفا، ربما يسمعه كثير من أحبابنا وأخواتنا لأول مرة. الحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا الله، تاني يا مولانا والله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. آه لو تصدق ربك، آه لو صدقنا ربنا جل وعلا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، ما تبعدش عن الحق تبارك وتعالى، لا تبتعد. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، انت مش لسه بتأصل في أول الحلقة يا عم الشيخ إن لابد من الأخذ بالأسباب والمشي في مناكب الأرض والبحث عن الرزق، وترجع تاني في آخر الحلقة تقول ربنا يقول تفرغ لعبادتي؟ ما أنا قلت لحضرتك معنى التفرغ للعبادة، ما العبادة تسع الحياة كلها. العبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر على الإطلاق، العبادة تسع الحياة كلها بشرط أن تصح النية وأن يكون عملك موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أو بمعنى آخر، فرغ قلبك حال عبادة من العبادات لله جل وعلا، لا تشغل قلبك وقت العبادة بغير الله سبحانه وتعالى، هذا معنى آخر. والمعنى الأول أحب إلى قلبي لأنه أوسع وأشمل. حتى لو قضيت لحظات سعيدة في الفراش مع زوجتك، إن صححت النية فأنت في طاعة لله جل وعلا، وأنت في عبادة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور أي أصحاب الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع هو الفرج أو الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. العبادة تسع الحياة كلها إن صحت النية وكان العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلة. وفي سنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. وفي الحديث الصحيح، اسمع الحديث ده يمكن برضو تسمعه للذي الأول مرة، رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة، الله أكبر، فاقة يعني حاجة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، الله أكبر، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله جل وعلا يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. الله الله، اسمع الحديث تاني. من نزلت به فاقة، حاجة، حبيبي حبيبي في الله، كلنا له حاجة، كلنا له هم، كلنا له مسألة، أنزلها بالملك، بالرزاق، ذي القوة المتين، بمن يدبر الأمر، بمالك الملك سبحانه وتعالى. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، برزق عاجل أو آجل. وفي سنن الترمذي أيضا بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وفرق الله عليه شمله وجعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فاحرص على طاعة الله، واحرص على عبادة الله، واعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بالطاعة. إن روح القدس، والحديث راه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة بسند صحيح، إن روح القدس نفث في روعي، وروح القدس هو جبريل، يقول المصطفى: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم، الطاعة والاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أيضا رابعا من أعظم هذه الأسباب الاستغفار، الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شايف بقى النتائج والثمار، نتائج الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أي ما لكم لا تصدقون الله جل وعلا، ولا تقدرون الله حق قدره، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا توحدون الله حق توحيده سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآيات. وفي الحديث الذي راه أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكثر الاستغفار، وفي رواية: من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله الله الله. تاني: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن باب الأمانة العلمية، فمن أهل العلم من ضعف إسناد هذا الحديث، ومدار تضعيفهم على الحكم بن مصعب، لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن المتن جميل وصحيح بنص الآية التي ذكرت. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، الأموال ثمرة من ثمرات الاستغفار يا أخوة، ويمددكم بأموال وبنين. من حرم من نعمة الأولاد داوم على الاستغفار. لقد أخذت بالأسباب المادية وبحثت عن الأطباء وذهبت إلى طبيب هنا وإلى طبيب هناك وإلى طبيب هنالك، لكنك تركت الاستغفار. وقد جعل الله الاستغفار سببا من أسباب الذرية ومن أسباب تحصيل الأموال. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا تصدقون الله ولا تحققون ما أمركم به ربكم جل جلاله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. خامسا الدعاء، الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم أيها الحبيب حافظ على الدعاء. الله جل وعلا يغضب على من لم يسأله، ويحب لعبده أن يتذلل إليه وأن يلح عليه في الطلب وفي السؤال وفي الدعاء. سل الله كل شيء، وسل الله أي حاجة، وسل الله تبارك وتعالى كل ما تريد من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، واعلم بأنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والدعاء لطلب الرزق منهج الأنبياء، وعلى رأسهم خليل الرحمن قدوة سيد الأنام إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الله حكاية عنه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه، واعلم بأن طيب المطعم من أسباب إجابة الدعاء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك. فأطب مطعمك لتكون أهلا لإجابة الدعاء، تضرع إلى الله وسل الله سبحانه وتعالى من فضله، واعلم بأن الله جل وعلا حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح والحاكم في المستدرك وغيرهم. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقول يا علي علي دين عجزت عن أدائه فأعني. رجل مديون ذهب إلى علي بن أبي طالب ليساعده في سداد الدين، فاعتذر له علي لكنه قال رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلتها أدى الله عنك دينك ولو كان مثل جبل ثبير؟ قال بلى علمني. انتبه انتبه أيها المسلم لهذا الدعاء الجميل. وكم من الناس الآن لا ينام الليلة من هم الدين، الذي أثقل كاهلة، أسأل الله أن يؤدي عن المدينين، أسأل الله أن يؤدي الدين عن المدينين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يكشف هم المهمومين، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إن ولي ذلك والقدر عليه. قال علي: ألا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلتها أدى الله ما عليك من دين ولو كان مثل جبل ثبير؟ قال: بلى. فقال علي: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، واغنني بفضلك عمن سواك. إلجأ إليه سبحانه وتعالى. الدعاء، وسأفرد حلقة كاملة إن شاء الله تعالى للدعاء، وآداب الدعاء، وأوقات إجابة الدعاء، وشروط قبول الدعاء. سأفرد حلقة كاملة لهذا الموضوع الرقراق الجميل الذي نحتاج إليه الآن في زمن فتن الشهوات والشبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. سادسا، صلة الرحم. الله، إيه يا عم الشيخ علاقة صلة الرحم بالرزق؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الحبيب: من أحب أن يبسط له في رزقه. الله الله الله الله، كلنا نحب ذلك. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أن يبارك له في عمره، فليصل رحمه. وأعلى الرحم بر الوالدين، وأعلى الصلة بر الوالدين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لما خلق الله الرحم قامت فتعلقت بالعرش، لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. قال المصطفى: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصلة الرحم من أعظم أسباب الرزق الحلال الطيب المبارك. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيضا من الأسباب الجميلة، وهو السبب السادس، الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. السابع، الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. أنفق لينفق الحق تبارك وتعالى عليك، أنفق ينفق ربك جل وعلا عليك. وما تنفق من خير، وما تنفق من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أنفق ينفق عليك. الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط مسكا تلفا. الحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. من الكسبان أنت، لأنك فقير إلى الله جل وعلا، والذي سيتولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض. فالله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين جل جلاله. واعلم بأنك لن تنال البر إلا إن أنفقت مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والشيطان يحول بينك وبين الإنفاق ويخوفك من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فكذب الشيطان وصدق الرحمن وأنفق لينفق عليك، لينفق عليك، ينفق عليك ربك سبحانه وتعالى. أنفق أنفق عليك، ذلك فضل الله جل وعلا، يؤتيه من يشاء. ونعلم يقينا أن كثيرا من أحبابنا الآن يقولون: والله ما أنفقنا نفقة إلا وضاعف الله عز وجل لنا العطاء، ما من يعلم هذه الحقيقة علم اليقين، لأنه عاشها، انتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين في هذه المسألة. إن أنفقت أنفق الله عليك، إن أخرجت جنيها رزقك الله عز وجل 10 جنيهات أو 100 جنيه. أنا بقول لكثير من أحبابنا الآن من أصحاب الإنفاق ومن أصحاب الصدقات ومن أصحاب الزكوات، والله لو جلس أحدهم قبل 30 سنة وقيل له احلم، تخيل تبقى إيه بعد 30 سنة، والله ما استطاع أن يتخيل ما هو فيه الآن من فضل الله عز وجل عليه. أنفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليك. الإنفاق، لا تنسوا أبدا هذا الفضل. وأخيرا الشكر. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر الله جل وعلا على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت زعلان أيها الحبيب الفقير لأن ما معكش قرشين؟ والله العظيم لقد من الله عليك بأعظم نعمة، ألا وهي نعمة التوحيد والإيمان. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا لها والله من نعمة، ويا لها والله من كرامة، ويا له والله تبارك وتعالى من فضل أن خلقك موحدة، وأن اختارك مسلمة، وأن جعلك من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولو ظللت تشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليك، والله ما وفيت الله ولو ظللت ساجدا حتى تلقاه سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر ليس كلمة ترددها الألسنة، بل اعملوا آل داود شكرا. أركانه: التحدث، الاعتراف بنعم الله باطنا، والتحدث بنعم الله ظاهرا، وتوظيف النعم في طاعة المنعم جل وعلا. هذه أركان الشكر: الاعتراف بنعم الله باطنا، والتحدث بنعم الله ظاهرا، وتوظيف النعم في طاعة المنعم جل وعلا. أيها الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تجلية قضية الرزق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. وأرجو وأنت تتضرع إلى الله وأنت تدعو الله أن يرزقك، أن تكون نيتك أن يرزقك الله الرزق بمفهومه الواسع، لا أن تقصد المال فقط، بل اقصد وأنت تسأل الله الرزق، الرزق بمفهومه ومدلوله الشامل، أن يرزقك العلم، وأن يرزقك الحلم، وأن يرزقك الرزق الحلال الواسع الطيب المبارك، وأن يرزقك الزوجة الصالحة، وأن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يرزقك الموظفين الصالحين الأتقياء، وأن يرزقك البركة في الوقت وفي العمر. سل الله تبارك وتعالى من فضله الرزق بمفهومه الواسع بمدلوله الشامل. فالرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان هذا الرزق أو معنوية. وهذا الرزق أسبابه نوعان: أسباب مادية دنيوية المؤمن والكافر فيها سواء، لكن الله تفضل على أهل التوحيد والإيمان بأسباب إيمانية دينية أخرى ذكرت بعضها لغفلة كثير من الخلق عنها في زمن الماديات والشهوات. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن تكون ساعة إجابة، وأن يوسع علينا وعليكم. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ارزقنا من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذه الأوقات الطيبة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء، يا من طاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم أقر أعيننا بالتمكين للتوحيد والموحدين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انزع الحقد والغل من صدورنا وقلوبنا. اللهم ألف بين إخواننا في فلسطين، اللهم ألف بين إخواننا في فلسطين. اللهم طهر قلوبهم وقلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم انزع من قلوبنا الغل والحقد والضغائن والحسد. اللهم وحد صفنا، اللهم لا تشتت شملنا، اللهم لا تمزق صفنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم فك أسرنا وتولى أمرنا، وتولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وفرج كربنا، واكشف همنا، وأزل غمنا، وتولى أمرنا، وفك أسرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إني أسألك أن ترحم أمة حبيبك محمد. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويهدى فيه أهل المعصية، ويهدى فيه أهل المعصية. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين. اللهم إن عقولهم وقلوبهم وجوارحهم بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم حول قلوبهم بالحب إليك وبالحب إلى دينك وإلى شرعك وإلى نبيك، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.